الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين. إذن دم الاستحاضة هو خارج من رحم المرأة، ليس على سبيل الحيض وليس على سبيل إيه؟ الولادة. فامرأة حاضت يوم، أهلا وسهلا، يومين تكمل الست، سبعة أهلا وسهلا، عشرة تكمل الكام؟ الخمستاشر. حاضت ثلاثة أيام تكمل الأربعين، دخلت في ثلاثة أربعة وأربعين، يبقى تكمل الكام؟ ها الستين. يبقى خلي بالك أنا حطيت الاثنين مع بعض، دم الحيض ودم النفاس في مدته الأقل والمتوسطة والكبرى. حاضت اليوم الواحد وستين، النفاس اليوم الواحد وستين، لا ده مش نفاس يا مولانا، استحاضة. حاضت اليوم الستاشر، ده مش حيض يا مولانا، ده ايه؟ استحاضة. طب عيانة يا مولانا، استحاضة. دم الحيض والنفاس له أمور تمنعنا منه، زي لا تقرأ القرآن ولا تصلي ولا يقربها زوجها وما إلى ذلك، لكن الاستحاضة عادي، كل ما هنالك أنها من أصحاب الأعذار. يبقى المرأة اللي بينزل عليها دم الاستحاضة تغتسل لا تغتسل، أمال تعمل ايه؟ إدن الظهر تستنجى وتتحفظ، تضع شيء في الرحم علشان الدم ما يوسخش الهدوم، وبعد كده تتوضا وتصلي وتتوضا لكل ايه؟ لكل صلاه. ففاتها الظهر والعصر مثلا، نامت الساعه 4 صحت الساعه 10، فتتوضا مره للظهر للمغرب، وترجع تتوضا مره لمين؟ ها للعصر للعشاء، ولها ان تصلي ما شاءت من السنن في رمضان، وضوء للعشاء، تراويح، تهجد، تضرع إلى الله. إذن الصبح تعمل إيه؟ تستنجى وتتحفظ وتتوضأ من جديد. أدي يا سيدي أصحاب الأعذار. جوزها يقربها ولا لا يقربها؟ الحائض لا، النفساء لا، لكن مين اللي يقربها؟ جوزها، المستحاضة. إذن المستحاضة ده حاجة عادية، ما فيش أي مشكلة، مشكلة خالص. صلوا على النبي. الولادة، أصل النفاس عبارة عن دم حيض متجمع. طب الولادة سواء في بلل أو ما فيش بلل وجب إيه؟ وجب الغسل. لو في بلل بيبقى عبارة عن الحيوانات المنوية اللي زوجها كان يعني متحوشة في الرحم عندها أو ما إلى ذلك. طيب، واحدة ولدت قيصري تستحم ولا ما تستحمش؟ ها؟ تغتسل سواء في بلل هو ما فيش بلل. طيب، صلوا على النبي. سنن الغسل، لم يرد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل قبل الغسل ولا بعد الغسل. بعد الغسل. امال كان يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يغتسل قبل الغسل. فانا داخل الحمام نيتي في قلبي او بلساني ان انا اغتسل، ادي ركن. بسم الله الرحمن الرحيم من اركان الغسل الاثنين، يبقى سنة أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما أدخل الحمام ولا بعد ما أدخل الحمام؟ قبل ما أدخل. طب بعد ما أدخل الحمام، ذكر الله في الحمام مكروه وليس حرام. طب أنا بستحمى في البحر، بستحمى في الترعة، أنت حر، ولكن وجب عليك ستر الإيه؟ ستر العورة. وجب عليك إيه يا سيدنا؟ ستر العورة. فخلي بالك من الأمور دي. طيب تعالى يا سيدي، رقم اثنين، ادخل برجلك اليسرى، دي من اداب ايه؟ قاضي الحاجة. استنجى، قاضي الحاجة. طهر القبل والدبر، القبل الاول والدبر الاول، قاضي الحاجة. اتكى على رجلك الشمال، قاضي الحاجة. تطهر بالماء، قاضي الحاجة. توضأ. الوضوء ده ايه بقى؟ سنة من سنن الغسل. يا مولانا انا جنب، انا عارف. وكانوا عشان ما يبزروش في المية يتوضوا ما عدا رجليهم، يسيبوا الرجلين لما يغتسلوا عشان الرجلين تدخل فينها في الغسل. ركز معايا يا مولانا. يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ اتوضيت. صب الماء على الجسد كله، ركن ولا سنة؟ ركن. ابدأ من النص ينفع، ابدأ من الظهر ينفع، ابدأ من البطن ينفع، أبدأ من ضوافر الرجل ينفع، أبدأ من الرأس سنة. وانزل على اليمين سنه وعلى الشمال سنه. ورا بعضه غسل راسه وطلع شرب له كوبايه شاي وراح دخل جوه عمل بطنه وظهره وراح طلع بره خد له سندوتش ودخل جوه. يبقى الموالاه وقعت. حكم الموالاه ايه؟ ها سنه. هذه الموالاه. ايه اللي بعد كده يا مولانا؟ امرار اليد او الليفه او ما الى ذلك اللي هو اسمه ايه بقى؟ ها التدليك. حكم التدليك ايه؟ سنه. انا عايز حاجتين، النيه وعموم الجسد. ايه ها؟ ولو في نجاسات زلها. ركز مع مولانا، ركز مع مولانا. امرأة جامعها زوجها، جامعها زوجها، جنب ولا مش جنب؟ حلو. تستحم ولا ما تستحماش؟ بمجرد الغسل رفع الحدث ولا ما رفعش؟ هي اغتسلت، وبعد ما اغتسلت او هو راجل اغتسل وبعد ما اغتسل راح داخل مصلي على طول من غير ما يتوضى، حكم الغسل صحيح عشان توفر الاركان. طب حكم الصلاة من غير وضوء في الحتة دي ايه؟ ركز معايا. حدث ناقض من نواقض الوضوء اثناء الغسل، اخرج ريح، مس ذكره، تبول، يبقى الحكم يتوضى من تاني. طيب ما حصلش ناقض، هو دخل الحمام وتوضى وبعد ما توضى نزلت المية على جسده كله بالامرار ولم يحدث اي ناقض من نواقض الوضوء، طلع يصلي او طلعت تصلي، حكم الصلاة صحيحة. ليه؟ لان الغسل يرفع الحدث الاكبر ومن باب اولى يرفع الحدث الايه؟ الاصغر. ده النووي حطه هنا هو. نعم. مش سيبك من الوضوء، الوضوء سنة. هو لما اغتسل ايه اللي حصل؟ ازيل الحدث الايه؟ الاكبر. من باب اولى يمشي مين يا مولانا؟ احنا مشينا المعلم من باب اولى ما يمشي بصبيانه. ركز معايا مولانا، ركز معايا. دلوقتي الراجل لما جامع زوجته، زوجته جنب ولا مش جنب؟ جنب. بعد ما جامعها على طول لسه يا عيني بتحضر وتستحمى، راح نزل عليها دم الحيض، يبقى اول حاجه جنب بالجماع، تاني حاجه جنب بالايه؟ طهرت. ينفع وهي في النص تستحمى رفع الجنابه؟ ما ينفعش. تستحمى للتبريد، تستحمى من باب النظافه ماشي، لكن تستحمى غسل يرفع الجنابه ما ينفعش، لان هي حائض يا مولانا. بعد ما طهرت من دم الحيض راحت رايحه على طول مستحميه، قالت ايه؟ قالت نويت الغسل لرفع جنابه الحيض بس. يا حاجه انت جوزك كان جمعك، مالكوش دعوه، انا داخله استحمى اتطهر من فين؟ من الحيض. او اطلقت النيه. ايه الحكم هنا يا سيدنا؟ طهرت ولا محتاجين انت تستحمى مره تانيه؟ عشان دول اتنين. طهرت ولا تغتسل مرتين؟ ليه مره واحده؟ ما هي جنب وحائط، وده عاوز غسل وده عاوز غسل، والمصيبه السوداء انها ناوت وحددت ان ده بتاع الحيض. مش زي بعض ابدا. ها اهل الفقه والشريعه واللغات والترجمه، غسل الحيض يخش فيه زي مطهر من دم الحيض ياخد من فرجه. هي نظفت نفسها خلاص. صلوا على النبي. أؤمر. لا ده كلامك انت، هي مش كلامها كده، هي كلامها قالت نويت رفع الجنابة من الحيض، انا ماليش دعوة بيها، هي زي ما قالت انا بعمل زيها. انا بقى كراجل بفتي، حكمها ايه اللي عملت كده؟ حكمها ايه؟ هي حددت النية انها ده الرفع للحيض بس، يبقى لازم تستحمى مرة تانية. صلوا على النبي. إذا اغتسلت بنية رفع الجنابة، سواء قالت الحيض ما قالتش الحيض، أطلقت ما أطلقتش، الاثنين يا مولانا رفعت الجنابة بغسل واحد. رفعت بكم غسل يا سيدنا؟ تعال بقى للسؤال بتاع الشيخ بقى. النهاردة الجمعة وهي طهرت امبارح وعايزة تستحمى غسل الجمعة، خليكم معايا، أو هو جنب وعاوز يغتسل غسل الجمعة الصبح، راح داخل الغسل وقال نويت رفع الحدث الأكبر بس، تحقق هنا إيه؟ تحقق هنا رفع الجنابة ولم تتحقق سنة الجمعة؟ طب دخل قال نويت غسل الجمعة فقط، تحققت السنة ولم تتحقق الإيه؟ الجنابة. نويت رفع الحدث الأكبر وغسل الجمعة بغسل واحد بس، خد ثواب الجمعة واترفعت له ليه يا سيادنا؟ الجنابة. ها مين عايز يتكلم تاني؟ مسلم عايش مسلم المرأة في الحيض، يعني يقول لك ده نوع من أنواع النظافة، ده طهارة للحدث نفسه، إنما أنا بتكلم في الغسل، ده استنجاء ده. ها فهمتوا يا سيادنا؟ الغسل عبارة عن إيه؟ سهل أوي، ما فيهوش أي مشكلة خالص. كل اللي احنا قلناه ده اسمه الأغسال الواجبة، اللي هم كام؟ الستة. الأغسال الواجبة اللي هي يا سيدنا، ها في أغسال مسنونة زي غسل الجمعة، سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغتسل يوم الجمعة. بيبدأ امتى غسل الجمعة؟ يبدأ من بعد صلاة الصبح لحد الجمعة، للرجل وللمرأة، للرجل والمرأة. بس خل بالك يا مولانا، المرأة مش عايزة تصلي الجمعة، يبقى غسل الجمعة سنة لمن أراد أن يشهد الجمعة، يبقى غسل الجمعة سنة وليس فرضا لمن أراد أن يشهد يا سيدنا الجمعة. رقم اثنين العيدين، العيد الصغير والعيد الكبير. غسل العيد عشان الاجتماع، خذوا قاعدة، أي اجتماع سنة أن تغتسل، صلاة الجمعة، صلاة العيد الصغير، العيد الكبير، الاستسقاء، الكسوف، الخسوف، الوقوف بعرفة، دخول مكة، دخول المدينة، أي مكان فيه اجتماعات تجد سنة من سنن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغتسل فيه. بس العيد وقته ضيق، فلو قلنا يغتسل من صلاة الصبح إلى صلاة العيد ده ساعة، ولذلك حكمة المشرع ربك سبحانه وتعالى أمد المدة، فبقى غسل العيد يبدأ من إمتى؟ من منتصف الليل الساعة 12. يبقى غسل العيد يبدأ من إمتى مولانا؟ من منتصف الليل. ينتهي إمتى؟ ينتهي بصلاة العيد. العيدين عيد الفطر واحد شوال، وعيد الأضحى العاشر من شهرها ذي الحجة. الاستسقاء اللي هو طلب السقيا في جدب ما فيش مية، فالإمام بيقول لهم صوموا 3 أيام واليوم الرابع تعالوا صايمين، والبسوا هدوم المهنة ليس فيها فخر ولا عزة، وأكثروا من الصدقات، واخرجوا من المظالم، وتعالوا لي نعمل إيه؟ نصلي ونطيل في الصلاة، وبعد كده الشيخ يخطب ويكثر من الدعاء لعل الله أن ينزل علينا الماء. إيه الماء؟ وكل اللي صلى صلاة الاستسقاء ربنا أكرمه وبعت لهم مية. يبقى في خطبة ولا مفيش خطبة؟ في خطبة. بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ ها؟ بعد الصلاة، ده الفرق بينها وبين الجمعة. اجتماع ولا مش اجتماع؟ اجتماع. ومن هنا يا أهل الخير سنة إن الإنسان يغتسل لهذا الاجتماع. والخسوف نور القمر بيتحجب كلي أو جزئي، فبنصلي ونخطب. والكسوف نور الشمس بيتحجب كلي أو جزئي، فبنصلي ونخطب. شفت؟ يبقى هنا في تجمعات اهو، كل الكلام ده هيجي بعدين. ما دام في تجمعات يا مولانا يبقى في الحالة دي في ايه؟ في غسل. سنة ولا فرض؟ ركز بقى في الخلافات بقى. والغسل من غسل الميت، احنا عندنا سنة ان من حمل ميتا سنة له ان يتوضأ. طب ومن غسل ميتا، ها، سنة ان يغتسل. يبقى اللي يغسل ميت يا سيادنا سنة أنيها أن يغتسل. طب واللي شال الميت سنة أن يتوضا. بعد كده والكافر إذا أسلم. يا مولانا ورد إن في أقوام أسلموا فسيدنا النبي علمهم الوضوء والصلاة، وفي أقوام قال لهم اغتسلوا. فالغسل الكافر على مذهب الإمام الشافعي ها سنة ولا واجب؟ سنة. الحنابلة واجب، لكن احنا بنعرف الشافعي، الشافعي حكمه يا مولانا سنة. طيب يا سيدي، واحدة ست عندها 20 سنة وأسلمت، قلنا لها تعالي انت حطي قبل كده؟ قالت اه. قل لها روح استحمي، بس استحمي عشان هي حائض ولا هي مسلمة؟ عشان حائض. راجل عنده 20 سنة وأسلم، تعال يا حبيبي انت احتلمت قبل كده؟ قال لا. جمعت نساء واتجوزت؟ قال لي لا. قلت له خلاص مع السلامة. جه واحد تاني قال لي لا انا متجوز وجمعت مراتي، يبقى نزل الحيوانات المنوية. انا احتلمت يا مولانا كتير والاحتلام من الشيطان، يبقى تعالى لنا بقى. يبقى اللي حصل له موجب من موجبات الغسل قبل اسلامه، ايه اللي يحصل؟ يستحمى بعد الاسلام لذلك الموجب. فهمت؟ طيب، والغسل عند الاحرام بعمرة او بحج. وسموا الاحرام اللي هو ايه؟ نية العمرة او نية الايه؟ الحج. ولا يكون الاحرام الا من الميقات. ولدخول مكة المكرمة ولدخول المدينة المنورة وللوقوف بعرفة، عرفة يوم 9 من شهر ايه؟ ذي الحجة. وللمبيت بالمزدلفة. لا هنا بقى في مشكلة بقى، لان عرفة والمبيت بالمزدلفة ده الفرق بينهم من بعض ساعات. ولرمي الجمار الثلاث، في فرق شوية. وللطواف بالبيت وللسعي بين الصفا والمروة ولدخول مدينة رسول الله احتراما وإجلالا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. بس تعالى بقى في نقطة أنا عايز أقول لحضرتك عليها. الغسل للوقوف بالمشعر الحرام ده زيادة، الغسل لرمي الجمرات الثلاثة الشيخ ذكرها ولا ما ذكرهاش؟ ذكرها. الطواف ذكرها ولا ما ذكرهاش؟ ذكرها. الوقوف بعرفة ذكرها ولا ما ذكرهاش؟ ذكرها. لكن في هنا بقى مشكلة، ان في اوقات انا مش هقدر اغتسل، المدة بينهم وبين بعض بسيطة. قلنا سنة ولا فرض؟ بقى خلاص لا تكلف نفسك يا مولانا ما لايها ما لا تطيق. ومدام ربك سبحانه وتعالى يسر، فاذا يسر المولى سبحانه وتعالى فلا ترهق نفسك يا مولانا. طيب المجنون، مجنون وافاق، اذا ثبت بالدليل القاطع ان هو حدث له موجب من الموجبات يبقى يستحمى مره اخرى. يعني ست مجنونه وافاقت وكانت بتحيد، ايه الحكم؟ يبقى تغتسل. مجنون وكان يحتلم، ايه الحكم؟ يغتسل. واجب ولا سنة؟ واجب. لكن مجنون ولم يثبت أنها حاضت أو أنه احتلم، يبقى في هذه الحالة حكم الغسل يا مولانا. وكذلك من أغمي عليه سنة أن يغتسل وليس واجبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علي توضى كده من ملها وصلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله